بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المطلب الثالث من مطالب صحيحة عبد الله بن سنان، حيث ذكرنا أنه قد يستغنى عن القرينة وهي كلمة بعينه في الإشارة إلى أن الرافع للحلية العلم التفصيلي، وذلك بأن يقال حتى لو لم ترد هذه اللفظة وهي قوله بعينه فإنه يكفي ما قبلها في الدلالة على أن الرافع للحلية العلم التفصيلي، وهو قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه، فإن هذه اللفظة حتى تعرف الحرام من ظاهرة في العلم التفصيلي، إذ لا يقال عرف الحرام منه مع تردده إجمالا بين طرفين. فقوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام، وإن كان منطبقا على العلم الإجمالي حيث يصدق على الجبن الموجود في السوق الذي نعلم إجمالا بالفعل أن بعضه حلال وبعضه حرام، يصدق عليه أنه مما فيه حلال وحرام. وقوله في الذيل حتى تعرف الحرام من ظاهر في العلم التفصيلي بمقتضى مسبوقيته بفرض العلم الإجمالي ومقتضى قوله منه، فإن مقتضى القرينة السياقية ومقتضى القرينة اللفظية وهي قوله منه أن الغاية الرافعة للحلية الظاهرية العلم التفصيلي بالحرمة، فلا حاجة إلى إضافة كلمة بعينه. الأمر الرابع في النسبة بين صحيحة ابن سنان ورواية مسعد بن صدقة، حيث قال فيها كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعاه. فإن صحيحة ابن سنان كما ذكرنا بمقتضى ظهورها في التقسيم الفعلي، أي أن ظاهر قوله فيه حلال وحرام أو منه حلال وحرام كما في بعض الروايات، ظاهرة في وجود حلال وحرام بالفعل، وهذا إنما ينطبق على العلم الإجمالي، بينما رواية مسعدة تشمل الشبهات البدوية، لأنه قال كل شيء لك حلال، ولم يقل كل شيء فيه حلال وحرام أو منه حلال وحرام، بل قال كل شيء لك حلال، فمقتضى إطلاقها شمولها لفرض الشبهة البدوية، بينما ظاهر القرينة اللفظية في صحيحة ابن سنان نظرها للعلم الإجمالي. وثانيا، هذا من جهة، وثانيا أن الغاية في صحيحة ابن سنان قوله حتى تعرف الحرام منه، بينما الغاية في رواية مسعدة حتى تعلم أنه حرام. والفرق بينهما أن التعبير الثاني وهو قوله حتى تعلم أنه حرام قد ينطبق على العلم الإجمالي ولا يختص بالعلم التفصيلي. مثلا إذا علمت أن لحم زيد أو جلد زيد حرام، علمت بأن هناك جلدا حراما معينا، ثم اشتبه بين جلدين، فهنا يصدق أن ذاك الجلد المعين شنو حرام، فصح لي أن أقول أنا أعلم أن ذلك الجلد المشار إليه حرام، مع أن الجلد معلوم بالإجمال لا بالتفصيل. فقوله حتى تعلم أنه حرام ينطبق على العلم الإجمالي، إذ علمنا بأن جلد زيد شنو حرام، بينما في صحيحة ابن سنان حتى تعرف الحرام من لا ينطبق إلا على العلم التفصيلي، فلا يقال للعلم الإجمالي عرف الحرام من. إذن لو فرضنا أن رواية مسعدة تشمل موارد العلم الإجمالي بوجود الحرام، فإن صحيحة ابن سنان ظاهرة في الاختصاص بالعلم التفصيلي من خلال الغاية المذكورة فيها. إلا أن يقال لو حملنا هذه الفقرة في رواية مسعدة وهي قوله عليه السلام حتى تعلم أنه حرام على ما يشمل العلم الإجمالي للزم التعارض في تطبيقها، فإننا إذا علمنا أن إناء زيد من بين هذين الإناءين حرام شربه، فهذا الإناء يشمله صدر الرواية كل شيء لك حلال لأنك لا تعرفه بعينه. ومقتضى شمول صدر الرواية له أن شربه حلال، فإذا شمله ذيل الرواية أيضا وهو قوله حتى تعلم أنه حرام، إذ قلنا بأن هذه اللفظة تشمل الحرام المعلوم بالإجمال، إذ قد علمت بأن إناء زيد حرام، فيلزم التعارض بين الصدر والذيل في أمثال هذه الموارد، حيث إن مقتضى صدرها حلية أي إناء، ومقتضى ذيلها أن ما علم أنه حرام فلا، وإناء زيد قد علم أنه حرام فلا بد من اجتنابه، فيلزم التهافت بين الصدر والذيل. وقد يقال إن هذا التهافت بين الصدر والذيل قرينة على أن المراد بالعلم في الذيل العلم التفصيلي حتى تعلم أنه حرام، ويؤكد ذلك تعقيبه بقوله حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعاه. فلا يبقى من هذه الجهة فرق بين رواية مسعدة وصحيحة ابن سنان. الأمر الخامس وهو المهم في الرواية، ذهب صاحب الكفاية قدس سرها الشريف إلى أن منجزية العلم الإجمالي مرفوعة بهذه الصحيحة، صحيحة ابن سنان، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه، حيث أفاد بأنه حتى لو قلنا بمنجزية العلم الإجمالي عقلا لحرمة المخالفة القطعية، لكن بما أن منجزية العلم الإجمالي حكم عقلي والحكم العقلي معلق على عدم ترخيص الشارع، فصحيحة ابن سنان ظاهرة في الترخيص في المخالفة القطعية، فيجوز ارتكاب أطراف العلم الإجمالي بمقتضى صحيحة عبد الله ابن سنان، بل هذا هو لازم القول بالاقتضاء، وهو المسلك الذي اخترناه من أن العلم الإجمالي مجرد مقتض لحرمة المخالفة القطعية فضلا عن وجوب الموافقة القطعية، فمع وجود صحيحتين ظاهرتين في جواز ارتكاب كلا الطرفين حيث لا يعلم تفصيلا بالحرمة هو عدم المنجزية. وقد قرب استدلال الكفاية لدى تلامذته بوجهين، الوجه الأول أن يقال بأن صحيحة ابن سنان بمقتضى ذيلها ظاهرة في الحكومة على أدلة الأحكام الواقعية. فدليل الحكم الواقعي مثلا قوله اجتنب الميتة حرمت عليكم الميتة، أو اجتنب النجس. دليل الحكم الواقعي ظاهر في أن مفاده حكم فعلي، وأنه متى وصلك هذا الخطاب وهو حرمت عليكم الميتة تنجز في حقك، فإن مفاده أن حرمة الميتة حكم فعلي في حقك، فمتى وصلك تنجز. هذا هو ظاهر أدلة الأحكام الواقعية. ولكن ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان حتى تعرف الحرام منه بعينه أن فعلية الحكم الواقعي منوطة بالعلم التفصيلي، فما لم يعلم تفصيلا فلا حرمة ولا نجاسة. وهو ما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس سره في مفادي رواية دليل أصالة الطهارة، كل شيء لك نظيف أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذرون، أي أن القذارة واقعا منوطة بالعلم بها، فما لم يعلم فلا قذارة. وبالتالي فمقتضى ظهور الصحيحة في أن الفعلية منوطة بالعلم التفصيلي الحكومة على الأدلة الواقعية، وتضييق دائرة الفعلية بفرض العلم التفصيلي. ولكن أشكل على ذلك بأن ظاهر صدرها أن الفعلية ثابتة مع غمض النظر عن العلم، لأنه قال في صدرها كل شيء فيه حلال وحرام، فهو يرى أن هناك حلالا وحراما شنو بالفعل في رتبة سابقة على العلم التفصيلي. كل شيء فيه حلال وحرام بالفعل فهو لك حلال. إذن نفس الرواية ظاهرة في أن الحلية والحرمة فعلية في رتبة سابقة على العلم التفصيلي، ومقتضى ذلك هو أن العلم التفصيلي دخيل في التنجز وليس دخيلا في الفعلية. التقريب الثاني أن يقال بأن بين أدلة الأحكام الواقعية وبين صحيحة ابن سنان عموما من وجه، فإن دليل الحكم الواقعي وهو قوله حرمت الميتة أو اجتنب النجس يشمل موارد الشبهات البدوية وموارد العلم الإجمالي، بينما صحيحة ابن سنان خاصة بمورد العلم الإجمالي. عفوا، تقريب يبتني على غير ذلك، بأن يقال إن صحيحة ابن سنان شاملة لي الشبهة البدوية ومورد العلم الإجمالي، بينما أدلة الأحكام الواقعية وهو قوله حرمت عليكم الميتة أو قوله اجتنب النجيس ناظرة لغير العلم التفصيلي، فيجتمعان أي صحيحة ابن سنان مع أدلة الأحكام الواقعية يجتمعان في فرض العلم الإجمالي، حيث إن مقتضى دليل الحكم الواقعي في فرض العلم الإجمالي هو الحرمة، ومقتضى صحيحة ابن سنان هو الحلية، حيث لا يعلم شنو تفصيلان. وتفترق صحيحة ابن سنان عن أدلة الحكم الواقعي في نظرها لغير الشبهة المحصورة، للشبهة غير المحصورة، حيث إن صحيحة ابن سنان لا تشمل الشبهة غير المحصورة، بل هي خاصة بالشبهة المحصورة، بينما دليل الحكم الواقعي يشمل الشبهتين. بناء على ذلك تكون النسبة بينهما عموما من وجه يتعارضان في مورد الاجتماع ويتساقطان، والمرجع هو البراءة العقلية، فتكون النتيجة بصالح الحلية. فإذا تعارضا في العلم الإجمالي حينئذ نرجع إلى مقتضى براءة العقلية. ولكن لو سلمنا أن النسبة بينهما عموم من وجه، مع ذلك نقول لا يمكن الرجوع للبراءة العقلية في المقام، والسر في ذلك أن موضوع البراءة العقلية أن يحرز عدم البيان، لأن المناط في قبح العقاب هو الظلم، وصدق الظلم منوط بشنو؟ بإحراز عدم البيان. فمع العلم بأصل التكليف، حيث علمنا بأصل التكليف، وإنما كان العلم علما إجماليا ولا ندري أنه يحل في هذا الفرض أم لا يحل، فمع العلم بأصل التكليف وإن كان إجمالا لم يحرز عدم البيان، كي يكون حكم العقل بقبح العقاب شنو؟ فعليان. فلا مجال للرجوع للبراءة العقلية ومقتضى لزوم دفع الضرر المحتمل هو المنجزية. ولكن حتى مع دفع إشكال، حتى مع دفع تقريبات مطلب صاحب الكفاية، يبقى الإشكال قائما، وهو ماذا تصنعون بظاهر صحيحة ابن سنان أيها الأصوليون؟ فإن ظاهر هذه الصحيحة هو الترخيص في المخالفة القطعية ما لم يعلم تفصيلا بالحرمة. تمت تقريبات مطلب الكفاية أم لم تتم؟ فما هو العلاج لظاهر هذه الرواية؟ فهنا وجهان من الجواب أحدهما ما ذكره السيد الشهيد، والآخر ما ذكره السيد الإمام قدس سرهما في المكاسب المحرمة الجزء الثاني صفحة 264. فقد أفاد السيد الشهيد قدس سره أن المرتكز العقلائي قائم على أنه لا يضحى بالغرض اللزومي لأجل غرض ترخيصي، ومقتضى احتفاف صحيحة ابن سنان بهذا المرتكز العقلائي انصراف صحيحة ابن سنان إلى الشبهة غير المحصورة أو الشبهة المحصورة التي أحد أطرافها خارج عن محل الابتلاء. وإلا فمع كون الشبهة محصورة ودخول أطرافها محل الابتلاء يلزم من الترخيص في المخالفة القطعية التضحية بالغرض اللزومي لغرض ترخيصي. ونحن وإن لم نحرز هذا المرتكز العقلائي كما ذكرنا فيما سبق التشكيك فيه، ونحن وإن لم نحرز المرتكز العقلائي لكن يكفينا شبهة الانصراف، لأنه إنما يتم الاستدلال بصحيحة ابن سنان على جواز المخالفة القطعية إذا أحرزنا إطلاقها للشبهة المحصورة ذات محل الابتلاء، واحتمال احتفافها بالمرتكز العقلائي الذي حصله السيد الصادر ولم نصل إليه يكفي هذا الاحتمال في عدم إحراز إطلاقها كي نتعكز عليه في الاستدلال على جواز المخالفة القطعية، فإن شبهة الانصراف تكفينا في عدم العمل بالرواية. يأتي جواب السيد الإمام والحمد لله رب العالمين. نعم، يعني من حيث الإطلاق مجملة. نعم، ليس هو الانقسام بالفعل، يعني اما راي عيني.